أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس الثالث والعشرون، أي الدرس الثالث من الجزء الثاني، شبهات وحلول. تكلمنا في الدرس السابق الثاني والعشرين عن ضرورة بعثة الأنبياء، ومن خلال ذلك البرهان الذي سقناه قد ترد وتتألف عدة شبهات. يذكر المصنف 4 شبهات منها ويجيب عليها. يذكر المصنف 3 شبهات تقريبا. الشبهة الأولى، نحن تكلمنا أن مقتضى الحكمة الإلهية بعثة الأنبياء لجميع الناس، هكذا قلنا، لأن المقدمات التي ذكرناها هذا مفادها، أن الهدف من خلق الإنسان هو المسير نحو تكامله بمقتضى اختياره. هذه هي المقدمة الأولى. وذكرنا أيضا في المقدمة الثانية أن الشعور الواعي والإرادة الحرة تتوقف على المعرفة الصحيحة للأعمال الحسنة والأعمال القبيحة. والمقدمة الثالثة كانت هكذا، أنه يوجد طريق غير الحس وغير العقل لأنهما ليسا كافيين، وهذا الطريق هو طريق الوحي. إذن من الضروري أن يبعث الله عز وجل للأنبياء لكي يتكامل البشر ويسيروا نحو كمالهم النهائي. هذه الشبهة مفادها هكذا، إذا كان مقتضى الحكمة الإلهية أن يبعث الأنبياء إلى كل البشر، فلماذا بعث الأنبياء وجميع الأنبياء في منطقة جغرافية واحدة ومتقاربة وهي الشرق الأوسط، بينما بقيت بقية المناطق من المعمورة يسودها الجهل ولا يوجد فيها أي نبي أو رسول؟ أوليس هذا مخالف لمقتضى الحكمة الإلهية؟ الجواب هكذا. يذكر الشيخ نقطته. النقطة الأولى، يقول نحن لا نسلم أن الأنبياء جميعهم قد بعثوا في منطقة الشرق الأوسط، بل بعث الأنبياء لجميع الناس وفي كل المناطق. ودونك القرآن الكريم الذي يشير إلى هذا الأمر بوضوح في الكثير من الآيات، كما في قوله عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقوله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة ينص الله عز وجل على أن جميع الأمم قد جاءها أنبياء. يعني لم أفهم، هذا إشكال أم هذا توضيح؟ لا شيخنا، إشكال. قال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وكما أصل يعني شو اسمه لو الشيخ انه هل هو من الامم السلفاء ان جميع الانبياء بعثوا الى الامم يعني مثلا في الصين وفي الهند وفي هذا؟ الايه واضحه تقول لا توجد امه الا خلا يعني مضى فيها نذير، يعني لكل امه جاء نذير. هل المقصود بالامه يعني كالشعب مثلا انت عقد انت قبل بتفعل يعني من كلام الشيخ ان الشيخ يقول مو بس في الشرق الاوسط في جميع يعني جميع هذا اكثر هذا مناطق او البلدان؟ نعم. هل هذا يستدل بالامه يعني الأمة هي الشعب وإن من أمة إلا أمام أمم أمثالكم. القرآن صريح في كلامه وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. والقرآن الكريم إذا أنت أمسك المعجم المفهرس في لفظ أمة وأمم وستدرك بوضوح أن القرآن الكريم يطلق الأمة على الشعب وعلى الجماعة وعلى إلى آخره. فالاستدلال واضح، لا أتصور أنه يعني يمكن أن يناقش فيه. الاستدلال واضح، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني لا توجد أمة إلا وقد مضى فيها نذير، يعني الله عز وجل. القرآن أيضا في آية أخرى يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه الآية ربما تكون أوضح وأظهر. على كل حال الآيات واضحة في هذا المجال وفي هذا المضمون، حتى أن القرآن الكريم يخاطب النبي صلى الله عليه وآله ويقول ورسلا لم نقصصهم عليك. لا يكفي أن تحسب مثلا عدد الأنبياء الواردين في القرآن وتقول هؤلاء لا يكفون للبشرية، أصلا عدد الأنبياء غير معلوم، يقولون 124,000 نبي، ولكن ليس بالضرورة أن يكون هذا العدد بالضبط 124,000 نبي. هذه المناقشة الأولى. إذن الأنبياء بعثوا إلى جميع أصقاع الأرض وليس في خصوص دائرة الشرق الأوسط. المناقشة الثانية البرهان الذي ذكرناه لضرورة بعثة الأنبياء يفرض وجود طريق الوحي، هذا الطريق الذي هو مغاير لطريق الحس ومغاير لطريق العقل. هذا الطريق وهو الوحي يمكن للناس الاستفادة منه، لكن بشرطين. الشرط الأول اختيارهم الاستفادة وإرادتهم الاستفادة، وإما إذا هم أعرضوا لا يمكن أن يستفيدوا من هذه الرحمة الإلهية. والشرط الثاني أن لا يضع الآخرون عقبات وموانع. إذن هناك شرطان للاستفادة من الوحي الإلهي. أولا أن يكون الأفراد ويكون كل فرد يختار الاستفادة والتزود من هذا المعين والنبع الإلهي. والشرط الثاني أن لا يضع الآخرون عقبات وموانع. أحيانا بعض الظلمة أو بعض المتسلطين والمتجبرين يضللون الناس ويضعون العقبات، ومن هنا تكثفت جهود الأنبياء على إزالة تلك العقبات، ومن هنا واجه الكثير من الأنبياء الظلمة والمترفين والمتسلطين والمتنفذين وأصحاب الجاه من أجل إزالة تلك العقبات الخارجية. إذن هناك إما عقبة داخلية في نفس الفرد وإما عقبة خارجية، والمقتضي لا يؤثر أثره إلا إذا رفعت الموانع سواء كانت داخلية أو كانت خارجية. لكن ينبغي التنبيه على شيء، هذه الملاحظة لا بد من بيانها، وهي أن اختيارية المسيرة التكاملية للإنسان التي تكلمنا عنها لا بد أن تكون موجودة، يعني على الرغم من وجود التسلط والظلم والموانع الخارجية لابد أن يكون أن تكون إرادتهم لا تزال موجودة. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قيل فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا مظلومين. قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ صحيح هناك تجبر وتسلط وظلم وبطش، لكن ليس بالدرجة التي يمنعكم من كل هذه الأمور، لأنه إذا حصل الظلم بحيث يسلب اختيار الإنسان وتسلب إرادته أنا ذلك، فالله عز وجل يحاسبه على أمر ليس باختياره. وبالتالي فإن الموانع الخارجية لا تمنع اختيارية المسيرة التكاملية للإنسان. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. الدرس 23 شبهات وحلول من خلال البرهان الذي ذكرناه لضرورة بعثة الأنبياء. تبرز وتظهر عدة أسئلة وشبهات نستعرضها ونجيب عنها فيما يلي. الشبهة الأولى: إذا كانت الحكمة الإلهية تقتضي بعثة الأنبياء لهداية الناس جميعا، إذن لماذا بعث جميع الأنبياء في منطقة جغرافية معينة وهي الشرق الأوسط، بينما بقيت المناطق الأخرى من المعمورة محرومة من هذه النعمة؟ معمورة يعني الأرض، أنها معمورة، وخاصة مع الأخذ بنظر الاعتبار محدودية وسائل النقل والإعلام والارتباط وتبادل المعلومات في الأزمنة القديمة، بحيث كانت الأخبار تنتقل بصعوبة ومشقة من منطقة لأخرى، وربما وجدت شعوب كانت آنذاك محرومة تماما من رسالات الأنبياء ولم تطلع على دعوتهم أبدا. والجواب عن هذه الشبهة في نقطتين: أولا، إن ظهور الأنبياء عليهم السلام لم يختص بمنطقة خاصة، والآيات القرآنية الكريمة تدل على أنه كان لكل قوم وأمة هاد ونبي، كما في الآية 24 من سورة فاطر: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، والآية 36 من سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإذا ذكرت في القرآن المجيد أسماء بعض الأنبياء العظام عليهم السلام دون أن يذكر غيرهم فلا يعني ذلك أن عددهم منحصر بهؤلاء المذكورين، بل إن القرآن نفسه يصرح بوجود أنبياء كثيرين لم تذكر أسماؤهم في هذا الكتاب الشريف، كما في الآية 164 من سورة النساء: ورسلا لم نقصصهم عليك. المناقشة الثانية، النقطة الثانية: ثانيا، إن البرهان المذكور لضرورة الوحي في الدرس السابق يفرض وجود طريق آخر غير الحس والعقل. ما هو هذا الطريق؟ الوحي. يمكن الاستفادة منه هذا الطريق وهو الوحي في هداية الناس، وأما حصول الهداية للأفراد فعلا فمشروط بشرطين: أحدهما اختيارهم الاستفادة والتزود من هذه النعمة الإلهية، يعني عدم تحقيق المانع الداخلي. ثانيهما أن لا يضع الآخرون موانع وعقبات في طريق هدايتهم، يعني عدم المانع الخارجي. والملاحظ أن حرمان الكثير من هداية الأنبياء إنما نشأ من سوء اختيار الناس أو نتيجة للموانع التي وضعها الآخرون في طريق رسالة الأنبياء وانتشارها. ونحن نعلم أن الأنبياء قد بذلوا أقصى جهودهم في إزالة هذه الموانع والعقبات، واندفعوا لمكافحة أعداء الله وخاصة المستكبرين والجبابرة دون كسورة القصص، تتحدث في قسم كبير منها عن مقارعة الظالمين. وقد ضحى الكثير منهم بأرواحهم في سبيل إبراغ الرسالة الإلهية وهداية الناس، وحين كانوا يجدون أنصارا لهم وأتباعا كانوا يشنون الحرب العسكرية ضد الجبابرة والطواغيت والجائرين والذين كانوا من أكبر العقبات والحواجز في سبيل نشر الدين الإلهي. فقتل داود جالوت في قصة طالوت. والملاحظة التي يجدر التأكيد عليها إن هذه الخصوصية التي قد تقدمت وهي اختيارية المسيرة التكاملية للإنسان. ماذا يراد بهذه اللغة؟ يعني الإنسان في مسيرته نحو كماله النهائي مختار باختياره يرقى سلم الكمال، كما أنه باختياره يهبط إلى قعر الحضيض والخذلان. تفرض أن تتم كل هذه القضايا والمواقف، أي ما هذه القضايا والمواقف؟ يعني مواقف الظلمة والموانع وغيرها بالصورة التي تبقى معها الأجواء التي يلزم توفرها للاختيار الحسن أو السيء لأحد الاتجاهين الحق والباطل. يعني الظلم لا يبلغ بدرجة بحيث أن الإنسان لا يستطيع أن يختار الحق وأن يترك الحق مثلا ولا يأخذ بالباطل أو ما شاكل ذلك، يبقى مختار اختياره للحق والباطل. إلا أن تصل سيطرة الجبابرة وأهل الباطل إذا وصلت إلى درجة بحيث الإنسان لا يستطيع أن يختار، لا يعني وصل الواقع المعاش من الظلم درجة أنت تميز الحق من الباطل لكن لا تستطيع إلا أن ترتكب الباطل وأن تترك الحق وإلا يسفك دمك، بحيث الناس كلهم هكذا. الله عز وجل حينئذ يتدخل بمقتضى لطفه وكرمه. واضح؟ يقول إلا أن تصل سيطرة الجبابرة وأهل الباطل وتحكمهم إلى مرحلة يسد معها تماما طريق الهداية أمام الآخرين ويمتطئ نور الحق والهداية في الأمة. وفي هذه الحالة فإن الله عز وجل سوف يمد يد المعونة لأنصار الحق ويوصل إليهم المدد من طرق غيبية وغير عادية حتى إذا استيأس الرسل. والحاصل إنه لو لم توجد مثل هذه الموانع والعقبات في طريق الأنبياء لوصلت دعوتهم إلى أسماع البشر جميعا في العالم ولتزودوا قاطبة من نعم الهداية الإلهية عن طريق الوحي والنبوة. إذن فحرمان الكثير من الناس من هداية الأنبياء يقع على عاتق أولئك الذين حالوا دون انتشار رسالتهم ووقفوا حجر عثرة في طريق دعوتهم. هو الشيخ أحمد يقول أنه يعني بعد رحيل الرسول وقفوا في انتشار هذه الدعوة مثل ما حصل في أفريقيا، يعني حسب نشوف أنه كأنما ما نزل عنه فرصة بما أنه موجود، يعني الآية واضحة، إلا أنه هذا الشيء اسمه عدم معرفة بالدين وغيره. هنا يريد منه الشيخ هو وقوف الظلمة في وجه الرسل أنفسهم للوصول إلى وش اسمه إلى البشر، أم الوقوف في رسالتهم من بعد الرسل؟ لا، أيام الرسول حتى من بعد الرسل كلامه مطلق، أيام ما كان الرسول موجود أو بعد الرسول. أحيانا يصل الظلم لدرجة أن الإنسان لا يستطيع أن يختار الحق والباطل. هو يقول مهما استفحل الظلم سواء كان الرسول والنبي موجود أو بعد حياة النبي لا يصل إلى هذه الدرجة بحيث لا تستطيع أن تفرق بين الحق والباطل ولا تستطيع أن تختار الحق دون الباطل أو الباطل دون الحق. يقول فيما لو وصلت الحالة إلى هذا المستوى الله عز وجل يتدخل بمقتضى لطفه وكرمه. هذا لا علاقة له سواء كان الرسول موجود أو غير موجود. الرسول أخير يقول ما هو ما هو بين المرضين، يعني الأذية اللي حصلها النبي حسب السيرة هذا يعني استطاع أن ينشر رسالته شلون الانبياء السابقين لا كان النبي يعني خلاف كلام النبي هل ما استطاعوا انهم شو اسمه ينشرون رسالتهم؟ بارك الله فيك، اهلا بناصرنا. هذا الان انت اتيت بمؤيد للدعوة التي ذكرها الشيخ حفظه الله. هذا المؤيد مفاده انه مهما استفحل الظلم والاذى لم يمنع من انتشار الدعوة ولن يمنع من تحقق الاختيار لدى الانسان. والرسول المعصوم النبي الاكرم صلى الله عليه واله يقول ما اوذي نبي مثل ما اوذي. إذن لم تصل مرحلة من الأذى لنبي من الأنبياء كما حصل للنبي صلى الله عليه وآله، وعلى الرغم من ذلك كان الإنسان إما هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. الشيخ تكلم، المصنف تكلم في فرضية، يقول نحن لا نقول أنه يتحقق هذا الشيء بحيث يسلب الاختيار، ولو تحقق فإنه من باب لطف الله عز وجل وكرمه ورحمته يتدخل. الشبهة الثانية، هذه الشبهة ما هو مفادها؟ ما الهدف من بعثة الأنبياء؟ السير بالناس إلى كمالهم بمقتضى إرادتهم. إذن ما هو تفسيركم لوجود الفساد والانحطاط على الرغم من ان دعوات الانبياء كانت للهداية ولبلوغ الكمال الانساني، لكن نجد ان الكفر والعصيان والزندقة بل حتى من نفس اتباع الاديان، من نفس اتباع الاديان كثيرة. ذاك اليهودي يقول لأمير المؤمنين سلام الله عليه سرعان ما مات نبيكم أحدثتم من بعده حدثا، فقال له علي سلام الله عليه أنتم ما أن لم تجف أرجلكم أينما خرجتم من البحر اختلفتم فيه، مو بعد عقب وفاته وهو موجود في بين ظهوركم فقط عبرتوا توا من الجنكم أيها اليهود توا من الجنكم اختلفتم فيه اتخذتم العجل من بعد. على كل حال فكيف نفسر هذا الأمر أن الأنبياء بعثوا لهداية الناس وللسير نحو الكمال الإنساني، والحال أننا نجد أن الفساد في ازدياد والانحراف في ازدياد والكفر في ازدياد حتى أحيانا بين نفس أتباع الملة الواحدة والمذهب الواحد؟ الجواب واضح. نحن قلنا إن الهدف من بعثة الأنبياء تحقيق الوحي، وهذا الوحي يؤدي إلى المسير نحو الكمال النهائي والهدف الأساسي. وقلنا أيضا إن الناس يسيرون نحو هذا الكمال بمقتضى اختيارهم. إذن الأنبياء لا يجبرون الناس على اتخاذ طريق الحق وترك طريق الباطل، ولو أجبر الله عز وجل أو أجبر الأنبياء الناس على اتخاذ طريق الحق وترك طريق الباطل اصلا لم يستحق الثواب ولم يستحق العقاب، بطل الثواب وبطل العقاب. وهذا ما عبرنا عنه باختيارية المسيرة التكاملية للانسان. واضح. الله عز وجل يقول انا هديناه النجدين، واضح، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن اتجاه الناس نحو الفساد والضلال يستند إلى سوء اختيارهم، واضح. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذه الآية صريحة، وظيفة النبي والرسول التذكير، والإنسان بمقتضى اختياره يسلك أحد الطريقين. نقرأ هذه الشبهة. الشبهة الثانية إذا كانت بعثة الأنبياء من أجل إكمال الشروط التي يلزم توفرها لتكامل الناس، إذن فلماذا وجد كل هذا الفساد والانحطاط في العالم بالرغم من وجود الأنبياء؟ ولما كان أكثر الناس في أغلب العصور يعيشون الكفر والعصيان، وحتى أتباع الأديان السماوية يعادي ويحارب بعضهم بعضا، حيث أشعل الكثير من الحروب الدامية والمدمرة ودونك الحروب الصليبية، مستندة إلى ماذا؟ هم ادعوا أنهم يستندون إلى الدين. ألا تقتضي الحكمة الإلهية أن يوفر الله تعالى أسبابا أخرى أيضا تمنع من ظهور كل هذه المفاسد؟ وعلى الأقل لا يقوم أتباع الأنبياء بمحاربة بعضهم بعضا؟ والجواب عن هذا السؤال يتضح جليا من خلال التأمل في الخصوصية التي ذكرناها، وهي اختيارية المسيرة التكاملية للإنسان. وكما ذكرنا فإن الحكمة الإلهية تقتضي توفير أسباب التكامل الاختياري للجبري وشروطه للبشر، حتى يتمكن أولئك الذين يريدون أن يسلكوا طريق الحق من التعرف على هذا الطريق، وليتوصلوا من خلال سلوكه إلى كمالهم وسعادتهم. ولكن توفير هذه الأسباب والشروط لمثل هذا التكامل لا يعني أن كل البشر يحسنون الاستفادة منها وسيختارون الطريق الصحيح حتما، وكما يعبر القرآن الكريم أن غاية خلق الله للناس إنما هي لنبلوهم أيهم أحسن عملا، كما جاء في عدة صيغ ضمن آيات القرآن المجيد. كما ماذا؟ وين كما يعتبر؟ وكما يعتبر القرآن الكريم أن غاية خلق الإنسان قرأناها. لا صحيح. وكما يمكن يمكن احتمال خطأ، ما التفت له، يمكن احتمال خطأ مطبعي يحتاج نراجع الطبعات الأولى، لكن أيضا صحيحة. وكما يعتبر القرآن أن غاية خلق الله للناس إنما هي، يعتبر القرآن ولكن يعبر لعلها أصح، يعبر أصح كما جاء في عدة صيغ ضمن آيات القرآن المجيد، وكما أكد عليه مرارا في القرآن الكريم أنه تعالى. طبعا هذا الآن أنا ألاحظ ما في درس إلا تقريبا في خطأ مطبعي، أخطاء كثيرة. اليوم إن شاء الله في هذا الدرس أو الدرس القادم فيه أيضا بعض الأخطاء. كما جاء في عدة صيغ ضمن آيات القرآن المجيد وكما أكد عليه مرارا في القرآن الكريم أنه تعالى لو أراد لهذا الناس جميعا إلى طريقه المستقيم ولصانهم تماما من الانحراف، ولكن في هذه الصورة سوف لا يبقى مجال للاختيار، وسوف تفقد أفعال البشر قيمتها الإنسانية، وسوف ينتقض الغرض الإلهي من خلق الإنسان المختار. ما هو الغرض من خلق الإنسان المختار؟ أن الإنسان باختياره يسير نحو الكمال. والحاصل إن اتجاه الناس نحو الفساد والضلال والكفر والعصيان إنما يستند إلى سوء اختيارهم، وقد لوحظت في كيان خلقهم هذه القدرة على أمثال هذه الأعمال، وقد قصد بالتبع وصولهم للوازمها، للوازم الاختيار وآثار الاختيار. هذا الكلام أيضا تكلمنا عنه، قلنا إن إرادة الله عز وجل تعلقت بجانب الخير الغالب بالأصالة، وبالتبع تعلقت بجانب السوء وجانب الشر، لأن مقتضى خلق الله للإنسان وإرادة الإنسان أن الإنسان بمقتضى إرادته واختياره الحر يمكن أن يختار جانب الخير ويمكن أن يختار جانب الشر. الله عز وجل خلق الإنسان باعتبار الخير الغالب، فبالأصالة باعتبار الخير خلق الإنسان، وبالتبع يكون جانب الشر. وقد قصد بالتبع وصولهم للوازم الإرادة وآثارها، فإن الإرادة الإلهية وإن تعلقت أصالة بتكامل الناس، ولكن بما أن ما تتعلق به هذه الإرادة مشروط بالاختيار فلا ينافي السقوط والانحطاط الناشئ من سوء الاختيار، وأن الحكمة الإلهية لا تقتضي تحرك الناس جميعا في الطريق الصحيح جبريا وإن خالف رغبتهم وإرادتهم. واضح إن شاء الله. الشبهة الثالثة، هذه الشبهة لطيفة، قلنا إن مقتضى حكمة الله عز وجل وصول الناس إلى كمالهم في تلك الحكمة. لماذا جعلنا بالتدريج نستخرج هذه الكنوز؟ مثلا النفط موجود، الذهب موجود، الماس، أنواع المعادن المختلفة، الكثير من الأمور التي استخرجت من الطبيعة والتي استفيد منها في الصناعة اليوم، ولا زال الإنسان يكتشف أسرار الطبيعة. أوليس من المناسب أن يظهر الله عز وجل هذه الأسرار على يد أنبيائه لكي يرفه الناس ويقود الناس نحو الدين؟ لماذا لم يظهر الله عز وجل هذه الأمور لأنبيائه وجعل البشر يستخرجون ويستنبطون ويستكشفون هذه الأمور بالتدريج؟ الجواب، ما هو الهدف الأساسي من بعثة الأنبياء؟ هل الهدف الأساسي من بعثة الأنبياء استثمار كنوز الأرض واستخراج هذه الأمور؟ لا، الهدف الأساسي لبعثة الأنبياء هداية البشر. خلني أكمل وبعدين بخدمتكم. الهدف الأساسي من بعثة الأنبياء هو ماذا؟ هداية الناس. وبعبارة أخرى، لب الدليل الذي أخذناه أن للإنسان حس وللإنسان عقل. يد الحس دائرتها محدودة، يد العقل دائرتها محدودة. هناك بعض الأبعاد وبعض الآفاق لا تنالها يد الحس ولا تنالها يد العقل. إذن لا بد من وجود طريق ثالث وهو الوحي، استثمار كنوز الطبيعة واستخراج هذه الخيرات ينال بالحس وينال بالعقل، ولذلك استخرجها الإنسان. بينما تحديد مسيرة الإنسان وهدفه النهائي ربما لا ينال بهذين وبهذين الأسلوبين وبهاتين الواسطتين. وبالتالي الله عز وجل بعث الأنبياء وجعل الوحي لكي يرشد الإنسان نحو ماذا؟ مسيرته التكاملية الاختيارية، ويعين الهدف الحقيقي والواقعي. لأن هذا الهدف لا يمكن للإنسان أن يصل إليه إلا عن طريق الوحي، بخلاف آثار الطبيعة التي قد تنال بالحس وقد تنال بالعقل. قد تقول كما يتفضل الشيخ، هذه الأمور أيضا تفيد. نحن نسلم أن هذه الأمور تفيد، ومن هنا فإننا نجد أن بعض الأنبياء كما جمعوا وحازوا الأمر الأول إرشاد الناس، جمعوا الأمر الثاني. ولذا ومن هنا قال نبي الله يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وأشار إلى أنه 7 سنوات تأتيكم سماء، ثم تأتيكم 7 سنوات عجاب. وهكذا آتى الله عز وجل الملك لسليمان النبي، وهكذا كما في قصة داود وغيره من الأنبياء. ولكن ينبغي بيان هذه الملاحظة، أن هؤلاء الأنبياء وإن استثمروا كنوز الأرض واستخرجوا هذه الآثار، لكن ليس هذا هو الهدف الأساس من بعثتهم. الهدف الأساس من بعثتهم بيان الأمور التي لا يمكن بيانها إلا من طريق الواحد. بخلاف هذه الأمور فإن يد الحس ويد العقل عند الإنسان، قد تصل إليها. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الشبهة الثالثة: مع ملاحظة أن الحكمة الإلهية تقتضي وصول الناس بصورة أكثر وأفضل للكمال والسعادة، أليس من الأفضل أن يكشف الله تعالى للناس أسرار الطبيعة من طريق الوحي ليمكنهم من خلال الاستفادة والتزود من أنواع النعم الإلهية من دفع عجلة تكاملهم وتقدمهم إلى الأمام بصورة أسرع، كما هو الملاحظ اليوم بأن اكتشاف الكثير من القوى الطبيعية في القرون الأخيرة واختراع وسائل الحياة وأسبابها كان له دوره الفاعل والمدهش في تقدم الحضارة وتطورها وتحقيق الكثير من المنجزات في مجال حفظ الصحة والسلامة ومكافحة الأمراض ووسائل الإعلام وتبادل المعلومات واتساع الارتباطات والعلاقات وأمثالها. ومن الواضح أن الأنبياء لو كانوا يساعدون الناس ويعينونهم على توفير الصناعات المدهشة ووسائل الراحة لكان لهذا العامل تأثيره الكبير في نفوذهم الاجتماعي وشعبيتهم وقوتهم السياسية، ولأمكنهم الوصول بشكل أفضل لأهدافهم المنشودة. هذا كلام أصلا غير صحيح، بل نجد على العكس. الإنسان في الغالب هكذا، إلا من عصم ربه، كلما تزداد ثروته تزداد أمواله يبغى. والأنبياء عليهم السلام أقوى طبقة واجهتهم المترفون. القرآن الكريم يشير إلى المترفين الذين واجهوا الإنسانية. أولست تقول في الدعاء: اللهم إني آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله ولم أره، فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته، وارزقني صحبته، وتوفني على ملته، واسقني من ماء حوضه مشربا رويا هنيا سائغا هنيا لا ظما بعده أبدا. اللهم كما آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله ولم أره فأرني في الجنان وجهه. اللهم بلغ روح محمد صلى الله عليه وآله عني تحية كثيرة وسلاما. نحن لم نرى الرسول وآمنا به، وأبو لهب كان عم الرسول، وأبو جهل كان يعيش مع الرسول، وأبو سفيان كان يعيش مع الرسول، ومع ذلك لن يستفيدوا من تلك الأنوار القدسية. وبالتالي ليس بالضرورة، قد يكون الإنسان فقيرا ويؤمن، وقد يكون جميع الأمور ووسائل الراحة متوفرة له ويكفر. الجواب: إن الحاجة الرئيسة لوجود الوحي والنبوة إنما تتمثل في الأمور والمجالات التي لا يمكن للبشر الوصول إليها بوسائل المعرفة العادية. ما هي وسائل المعرفة العادية؟ الحس والعقل، حيث لا يمكنهم في حالة الجهل بهذه الأمور تحديد اتجاه حركتهم نحو الكمال الحقيقي والسير في مساره. وبتعبير آخر، إن مهمة الأنبياء الرئيسة هي إعانة الناس على تحديد الاتجاه لحياتهم ومسيرتهم التكاملية، حيث يمكنهم التعرف على وظائفهم في شتى الظروف، وليستخدموا قواهم وطاقاتهم في سبيل الوصول إلى الهدف المنشود، سواء كانوا من أهل البوادي والخيام أو من أهل المدن والحضارات والمنجزات التكنولوجية المتطورة، ليتعرفوا على القيم الإنسانية الأصلية وعلى وظائفهم. القيم الإنسانية يمكن الأصيلة أصلية، على كل حال كلا المعنيين يصح، والأصيلة أصح، وعلى وظائفهم وتكاليفهم في مجال عبادة الله وفي حياتهم الشخصية والفردية أو تجاه بني نوعهم وسائر المخلوقات، حتى يمكنهم من خلال ممارستها الوصول إلى كمالهم وسعادتهم الحقيقية الأبدية. أما اختلاف القابليات والاستعدادات والإمكانات الطبيعية والصناعية سواء كان في زمان واحد أو أزمنة مختلفة، فإنما هو نتيجة أسباب وعوامل معينة، وليس لها تأثير فاعل ومصيري في التكامل الحقيقي والمصير الأبدي، كما هو الملاحظ اليوم بأن التطور العلمي والتكنولوجي الذي أدى إلى اتساع المنجزات المنجزات والمعطيات المادية والدنيوية وتطورها لم يؤثر في التكامل المعنوي والروحي للناس، بل يمكن القول بأن تأثيرها كان معكوسا، يعني كان هناك تناسب عكسي بين التقدم الصناعي والتقدم الأخلاقي وليس تناسبا طرديا. والحاصل أن مقتضى الحكمة الإلهية أن يتمكن الناس بالاستفادة من النعم المادية من إدامة حياتهم الدنيوية والاستمرار بها، وأن يمكنهم من خلال الاستفادة من العقل والوعي تحديد اتجاه تحركهم نحو الكمال الحقيقي والسعادة الأبدية. أما هذه الأمور التي ذكرت من التقدم ووسائل الطبيعة، هذه تخضع لنظام عالم التكوين والعلة والمعلول، وبالأخذ بالأسباب والمسببات يمكن اكتشاف تلك الأسرار والمكنونات. أما الاختلاف في القوى والطاقات البدنية والروحية واختلاف الظروف الطبيعية والاجتماعية وكذلك اختلاف الاستفادة من العلوم والصناعات، فإنها كلها خاضعة لأسباب وعوامل تكوينية معينة وتوجد وفق نظام العلة والمعلول، وليس لهذه الاختلافات أي تأثير فاعل في المصير الأبدي للناس. هذه تخضع لنظام عالم التكوين، نظام العلة والمعلول والسبب والمسبب. فربما كان هناك فرد أو جماعة تعيش أكثر أنماط الحياة بساطة وحرمانا، ولم تتزود إلا بالأقل من النعم والثروات المادية والدنيوية، ولكنها بلغت الدرجات والمستويات العالية في مدارج الكمال والسعادة. ماذا قالوا لنبي الله نوح؟ إن نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بعد الرأي. وفي المقابل ربما كان هناك فرد أو جماعة تستفيد من أكثر المنجزات الصناعية والعلوم تطورا وتتمتع بأفضل وسائل المعيشة المريحة والمترفة، ولكنها ونتيجة لكفران النعمة والغرور والاستكبار والظلم للآخرين قد سقطت وانحدرت إلى أسفل دركات الشقاء والانحطاط. والملاحظ الآن يريد أن يذكر أنه الأنبياء أيضا جمعوا بين هذين الأمرين، لكن ليس كل الأنبياء، بعض الأنبياء، لكن يقول مع جمعهم ليس هدفهم الأساسي هو ذاك، هدف الأساسي الهداية نحو الكمال. والملاحظ أن الأنبياء إضافة لقيامهم بمهمتهم الرئيسية، مهمتهم الرئيسة ما هي؟ وهي هداية الناس نحو الكمال والسعادة الحقيقية والأبدية، أيضا قد قدموا للبشرية خدمات ومساعدات مثمرة وكبيرة ليمكنهم من خلالها المعيشة بشكل أفضل في هذه الحياة الدنيوية. وكلما اقتضت الحكمة الإلهية فإنهم كانوا يزيحون قليلا بعض الستائر والحجب عن بعض الحقائق المجهولة، كما أشار الإمام الصادق سلام الله عليه إلى بعض حقائق الكيمياء لتلميذه جابر بن حيان وأسرار الطبيعة وكنوزها، ليعينوا بذلك تقدم الحضارات البشرية. كما تلاحظ نماذج من هذه المساعدات في حياة داود وسليمان وذي القرنين عليهم السلام، وكذلك قد بذلوا الكثير من الجهود في سبيل إدارة المجتمع وحسن التدبير في الأمور كما هو الملاحظ في حياة يوسف في أرض مصر، ولكن هذه الخدمات والمساعدات تعتبر زائدة عن وظيفتهم ومهمتهم الأصلية وهي هداية البشر نحو مسيرتهم التكاملية. وأما ما ذكر في السؤال لماذا لم يعتمد الأنبياء على القوى الصناعية والاقتصادية والعسكرية في سبيل الوصول إلى أهدافهم، فنقول إننا ذكرنا مرارا أن هدف الأنبياء هو توفير الظروف والأجواء المناسبة للاختيار الشعور الواعي الحر، وإذا ما أرادوا الاعتماد على القوى غير العادية في ذلك فلا يتحقق مثل هذا الرشد المعنوي والتكامل الحر للبشر، بل إن الناس سوف يتبعونهم تحت ضغط قدراتهم وقواهم لا بدافع إلهي وعلى أساس الاختيار الحر. واضح؟ بعد ينقل الثواب والعقاب. يقول أمير المؤمنين عليه السلام في هذا المجال في خطبته القاصعة، ما المراد بالقاصعة؟ قصع فلان فلانا، يعني حقر فلان فلانا. هذه الخطبة أمير المؤمنين جاء بها في تحقير الشيطان والمتكبرين، وهذا المقطع يتكلم في أنه ماذا؟ دخل هارون دخل موسى وهارون على فرعون وكانوا لابسين الصوف، فسخر منهم فرعون، قال انا ظننتكم انكم ستجيئوني بماذا؟ بالحرير والذهب وما شاكل ذلك. الامام سلام الله عليه يذكر هذا المقطع ثم يتكلم كيف ان الله عز وجل جاء بموسى وهارون بهذه الثياب المتواضعة. قال ولو اراد الله سبحانه لانبيائهم حيث بعثهم ان يفتح لهم كنوز الذهبان، يعني الذهب، ذهبان جمع ذهب، اراد ان يفتح لهم كنوز الذهب ومعادن العقيان. لا، العقيان نوع من الذهب ينمو في معدنه، نوع من الذهب ينمو في معدنه يقال له العقيان، ومغارس الجنان يعني الجنان التي تغرس، البساتين والجنات والحلاق التي تغرس، وأن يحشر معهم طيور السماء ووحوش الأرضين. لفعل الله عز وجل، قادر أن يفعل ذلك الأنبياء، ولو فعل لسقط البلاء وبطل الجزاء، لأنهم يجبرون الناس حينئذ على هذا. ولو كانت الأنبياء أهل قوة لا ترام وعزة لا تضام، لا تظلم، وعزة يعني ومنع بحيث لا تظلم، وملك تمد نحوه أعناق الرجال، يعني ملك عظيم بحيث الكل ماذا يمد عنقه للنظر إليه، وتشد إليه عقد الرحال، الراحلة لها عقدة، هذا مثلا الناقة لها عقدة تشد إلى عقد الرحال، هذه كناية لكثرة المسير إليه. لكان ذلك أهون على الخلق في الاعتبار وأبعد لهم في الاستكبار، ولا آمنوا عن رهبة قاهرة لهم أو رغبة مائلة بهم، إما عن طمع وإما عن خوف، فكانت النيات مشتركة والحسنات مقتسمة، منية خالصة لله عز وجل، ولكن الله سبحانه أراد أن يكون الاتباع لرسله والتصديق بكتبه والخشوع لوجهه والاستكانة لأمره والاستسلام لطاعته أمورا له خاصة لله عز وجل بالخصوص، لا للذهب ولا للخوف، لا تشوبها من غيرها شائبة، وكلما كانت البلوى والاختيار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. أجل، حينما يتجه الناس لدين الحق برغبتهم واختيارهم الحر ويوفقوا لإقامة مجتمع إلهي على أساس رضا الله تعالى، بعد ذلك تجدر الاستفادة من شتى القوى من أجل تحقيق الأهداف الإلهية، وهذا ما يتحقق في دولة ولي الله الأعظم، حيث تخرج الأرض كنوزها في أيام الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وخاصة القضاء على المعتدين والدفاع عن حقوق المؤمنين، كما تلاحظ نماذج من ذلك في ظل حكومة سليمان عليه السلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.